ولقد مننا دام موكب بال أولي العزم، ولقد مننا على موسى وهارون. طب المنة ايه بقى؟ منة عطاء ومنة نصر. منة عطاء بقى اننا عملنا لهم رسل، ادي المنة الاولى. منة نصر انهم لما دخلوا فرعون في معركة مننا عليهم الله. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. مش كرب واحد متسلط كملك، كرب واحد متسلط كإله. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. أولا كان أريد بموسى الكيد، وأريد بقوم الأولانيين الكيد، لأنهم لما كانوا في مصر كانوا بيتخذوا منهم ايه الفعل والصخرة والمش عارف ايه والايه والايه والايه. لو عرفنا السبب لوجدنا ان الفراعنة يسمونا ايه فراع، ملوك مصر فراعنة، اسمه فرعون مش ملك، اسمه ايه؟ يبقى فرعون لكل من ملك ايه مصر من القدماء. الله، هنا تجد في سورة يوسف لما راح على مصر وعزيز مصر والملك استخلصه لنفسه وهو إلى أكبر كلمة الملك جت هنا ما جت فرعون. في القديم قال عليه فرعون، في الحديث قال إيه؟ قال موسى والعزيز والملك. قال لا، ايه الحكايه دي؟ قال لك لانك بعد ما انفك حجر رشيد علمنا ان الهكسوس حينما اغاروا على مصر كانوا ملوكا في مصر لا فراعنه، فلما عاد الامر الى فرعون كان بنو اسرائيل في خدمه الايه، فراحوا مضطهدينهم بقى ومستعذبينهم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. كذبه بقى، قال لك القوم علم انهم خلصوهم من فرعون ومن الاستعباد، وهم قال لك ما هم لما حبوا يخرجوا اتبعه فرعون بجنوده مش كده، وبعدين بقى اللي موسى شافوا ضجيج الخيل والحوافر ضربه والعصير ماشي الله، قال لك ده قوم فرعون ورانا، وفرعون بقبض وقبيض جاي ورانا، يعني معناه انه حي ايه؟ انه حيضيعنا. وبعدين بص لقوا البحر زي ما قال طارق، قالوا ادي البحر وادي قوم فرعون، يبقى احنا مدركون ولا مش مدركون؟ يبقى مدركون بالقوانين مدركون. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه كلا. كلا ايه ده تكذب له؟ ادي البحر وادي العدو. شوف الرصيد اللي بيقول به كلا وملء فيه. ان معي ربي سيهدين. شوف ثقه بس قال له طب اضرب البحر وحصل اللي حصل. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. في فرق بين ان تغلب ويظل المغلوب حيا، وان تغلب وان تبيه المغلوب خالص. واللي حصل لفرعون انتهى كله. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين اللي هو الايه؟ اللي هو التوراه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. كل واحد يسمع قصة موسى وهارون والمواقف اللي وقفها والشباب ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه كل ده يقول يا سلام وسلام على المرسلين. نعم. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. موسى وهارون طبعا احنا هارون قلب طلب من موسى مش كده، وأخي هارون ايه وافصح مني لسانا فأرسله معي ايه يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوه، لكن هما الاثنين ايه بقوا ايه رسول واحد لأنه بطلب قوة اللي جاء. ولذلك تجد القرآن في مثل هذه المسألة لما زد موسى وهارون أم موسى دعا ربنا إن فرعون وقومه بقى عدو وطغوا في الأرض ومش عارف إيه وبتاعه وقالوا كده ربنا اطمس على إيه واسجد فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا دعا عليهم يعني قوته ما نعرفش بالحكاية. فلما دعا عليهم رد الله على الدعاء بقوله ايه قد ما ان الدعي مين لا موسى لانهم واحدة ما تفصلهمش عن بعض لانهم رسول واحد لله قد اجيبت دعوتكما. ولذلك قال بعض العلماء ليقربوا الامر قال لك لان موسى دعا وهارون امن والمؤمن احد الداعيين. إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. تحبيب وحس كلمة ألا وهل لا تعمل كذا يبقى معناه أنه بيحسوا على إيه على التقوى. فتدعون بعلا يعني تعبدون صنم اسمه بعل وتذرون أحسن الخالقين. شوف برضه كلمة أحسن الخالقين زي ما قلناه أن الله ما ظن على عبد من عباده ينظر في كونه فيستخرج أشياء تنفع أمته يعني يطلع يجيب اختراع يعمل أي حاجة فيبقى أوجد من عبد يبقى خلق. ما ظن عليهم بأنهم قال الآن أنا أحسن الخالقين ثم الخالق الثاني من يا رب انت جميعهم ويزدون من يوجد معدوما من اسرار الكون لينفع به الانسان يبقى ده اسمه ايه خلق. بس خلقي غير خلق. خلقي انا جبته من عدم محض وخلق خلقي جاءوا من موجود يبقى انا احسن الخالقين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أحسن الخالقين الرامي طب قولنا من هو ده انت جبته من الوصف واحنا عايزين كلام في التوحيد ما الله ربكم ورب آبائكم الأولين يبقى أحسن الخالقين إنما جاب الوصف المشوق مقول أنا أحسن الخالقين هم لما كان يجيبه من الأول كده أحسن الخالقين يقول ربكم يا أخي ورب آبائكم الأولين الله فكذبوه كشأن كل قوم يأتي رسول من الرسل عشان يخرجهم من الظلمات ومن الفساد اللي هم فيه. ليه؟ لأن الفساد اللي هم فيه منتفعين به السادة والقوم الكبار اللي هم متبعون ليه الأتباع بتاعتهم أما تخدم فيهم وتدي لهم عرقهم عشان يبقى دم عندهم. ومين اللي يزعل من الرسول؟ الشاب اللي واخدين خير الدعاء. فكذبوه فإنهم لمحضرون. محضرون يعني ايه؟ لنا ما تفلكوش إننا خلقناكم وعتفلتوا من ابنه برضو. ولذلك تقول له ليك راجع يا رب. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بقى كن الإحسان بيجي فرع الإيمان يعني ما كان محسنا إلا لأنه إيه كان مؤمنا الأول. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين

طيب وبيدي من وجود ذات يعطي وجود عرب. ولذلك الآفات التي تصيب الناس في حواسهم أو في جوارحهم مرادة لله خلقا زي ما نقول ده معوق مخلوقه أو توجها. ليه؟ لأن الإنسان كما قال خالقه عنه كلا إن الإنسان لا يصح إلا أن وضربنا لذلك مثلا على الولد مع أبيه. قلنا الولد لما يكون بياخد مصروفه كل شهر يبقى لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر. إنما لو كان أبوه بيديله المرتب كل يوم يلبس كده ويقف مش عارف ويتمحك ويمر على أبوه يقول إيه يا أبا أنا رايح المدرسة. إذن إيه اللي خلاه يوده؟ الحاجة. فلو أعطيه مرتب السعر كله يمكن ما يهموش إن يشوف أبوه ما بعد كده. إذن فيجب أن نفسر فلسفة الحاجات التي تعود النفس ثم هي دي اللي تخليك تروح تقعد بيها. ولذلك الإنسان ما يبتدئش يصلح لربنا إلا إذا اختلت حاجة عنده. ملوش اللي يقول يا إيه يا الله يا رب يا الله وبعدين، لكن لما يكون عنده نعمة ولا إيه ولا ينسى. إذن فالحق سبحانه وتعالى وهب من صفاته بخليفته صفات يزاول بها مهمته في حركة الحياة، ولكن هذه الهبة مش دايمة. لعمره دايم يمكن يموت جنيه يموت صفر يموت غلام يموت شاب يموت كف. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى نقدر نفسر بهذه الحديث اللي بيقول ليه خلق الله آدم على صورته، يعني مش على حقيقته. فرق بين الصورة والحقيقة. الصورة اللي انت بتتصورها عند الراجل قال هي حقيقتك؟ لا، لا هتتكلم هتتاخد وتتجمد عند اللحظة اللي خدتك فيها. بس خلق الله آدم على صورته مش معناه انه كان صفات الله، لا ده هو على الصورة، يبقى على مش على الحقيقة. ليه؟ لأن اللي على الحقيقة لها دوام، إنما اللي على الصورة لها إيه؟ لأن أنا أقدر أخذ الصورة وأنت قاعد كده وأنت عامل كده وأنت عامل كده. أو خلق الله آدم على صورة آدم، الهي دي مش راح لربنا، راح لمين؟ لآدم. يعني إيه؟ قال لك يعني الله لم يخلق آدم جنين وبعدين يتولد يبقى وليد وبعدين يبقى طفل وبعدين يبقى غلام، بل خلقه اول الامر هكذا كامل الاعضاء والجوارح. يقول له دي تمشي ودي تمشي. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق ادم على صورته على اي تقدير وعلى اي إيه وعلى اي معنى، عشان يعمل ايه؟ عشان يزاول مهمه في الوجود. ايه المهمه؟ طب قال لك فيه فرق بين القادر الاعلى يخلق وبين ان يخلق من يخلق. شوف العذر بقى. ولذلك احنا قلنا زمان فيه واحد عيل صغير نقول له شيل الترابيزه دي، ما يقدرش. نقوم نجيب واحد اقوى منه نقول له ايه شيل الترابيزه دي، يشيلها. فالاقوى من الصغير اللي ما قدرش يشيل لم يعد قوته الى الضعيف، وانما عد له اثر صفته. استل لما هو لسه ضعيف. لكن العذر بقى ان ربنا يخلق من قدرته ويدي قدره من عنده ويخليك تقدر، مش يعمل لك، لا يديك القوه اللي بها تحدي العذر. فالخلق يتطوعون بايه؟ باعمالهم للضعيف، لكن يظل الضعيف ضعيفا. لكن هو يدي الضعيف ايه؟ قوه فيفعل. ما انتش قادر تفعل؟ كل يفعل. طب بتفعل يا سيدي؟ ايه؟ اقفل. طب ان شاء الله لسانه انحبس، قالوا جمال الله ما اجل. كل دي صفات ايه؟ موهوبه. فبيقول احذر انك انت تفهم انك اصيل في الوجود. افهم دائما انك غير اصيل في الوجود. خليفة يعني لازم تفنك في حضن من استخلفك. اوعى تشز عن من استخلفك. احسن يعمل ايه فيك؟ يسحب منك مقومات هذا الاستخلاف. يقوم يعمل بقى في الخلق زي كده علشان يرجمنا نعرف. يقوم يجي الواحد يطلعه اعمى، يطلعه اعور، يطلعه اعرج، يطلعه مش قادر يمشي، ادي واحد. وواحد كان قوة ومش عارف ايه وقادر يخليه ضعيف، يقوم يلفتنا الى ايه؟ الى امني انا مش اصيل. يعني ما دام الذي استخلفني معي، انما لما يتخلى عني ولا سر. يبقى آفة الكون ايه؟ ان الانسان يعتبر نفسه في الكون اصيلا. لكن لو اعتبر انه هو خليفة ما كانش يعمل اي حاجة. ولذلك مستخلف. ولذلك الحاجة صح. ولكن لما خليفة هيقول ايه فيه؟ اللي خليفة هقول ايه فيه؟ لكن لما كده ايه؟ يستغنى. اذا فخلق العاهات في بعض الخلق ناس يقولوا له مش حكمة. يخلق خلق كده وبعدين يشوهوا الافلع عامة وعامة. قال لك لا، ده دي وسيلة ايضاح للناس علشان الناس ما تضطرش بعيونها ساعة ما تشوف واحد اعمى، واحد مش عارف يمشي تقول الحمد لله على نعمة الخلق، واحد مش قادر يمشي تقول الحمد وتمسك رجليك. الله، اذا دي وسائل ايه؟ وسائل ايضاح عشان نذكرك بنعم الغيب. وضربنا مثلا لان المرور لما يجي عشان يعدل في رعولة بعض السائقين او بعض اللي بيقودوا سياراتهم يعمل ايه؟ وهو عايز يوم يجيب سيارة جديدة وهو يدعمها وايه؟ ويحطها له في الشارع. يا سلام، وسيلة إيضاح. أعدمها لتكون وسيلة إيضاح. أعدمها وهي واحدة لتصحح في ملايين الناس سياراتهم. الله، إيه الحكمة دي؟ كذلك واحد يشوف واحد كده ما بيقدرش يحرك يقول الحمد لله ده عمل لله. الحمد لله ده اللي بمشي برجلي. إذا دي لفتة إلى مين؟ إلى نعم الله. يقول أنت تقول طيب وما ذنب هذا المبتلى عشان يعملوا وسيلة إيضاح لغيره؟ تقول له لو أدركت ما وهم عوضا عما فقد لتمنيت أن تكون مثله. يوم يديله قصة إيه؟ ولذلك يقول لك كل ذي عاهات لازم يديله حزم. انت شفت الولد اللي عمال بيلدو الابره برجليه؟ شفتوه ولا ما شفتوه؟ الله، يلدو الابره برجليه؟ ايه الموهبه دي؟ الله، شفت الولد اللي حافظ القران وهو سن 6 سنين ومكفوف؟ شوف خد منه دي انما اداله ايه؟ اخذ منه بصرا ولكنه اعطاه بصيره. الله، ولذلك انا قلت لكم خلي واحد اكسع زي ما بيقولوا ويضرب واحد بايده الكسعه دي ضربته مميته. ليه؟ ما هي دي ما بتشتغلش، متريحه. لما ينفعل تجيب الطاقه كلها تحولها عليه. الله، طب احنا بنشوف ان صناديق العلم زي ما بيقولوا المكفوف امتنع البصر بتاعه. ليه؟ لان الانسان لما يكون مبصر اللي بيشغله ايه؟ المرائي المتعددة التي تمر عليه في عيله تمشيها البيت. دوك عينه مقفولة ما بيشوفش حاجة. تبقى بؤرس الشعور دايما اللي هو ما بصره. يبقى حرك يسمع. ولانه يعرف ان عينيه شويات مش في اي وقت يقدر يقرا. يبقى لما ينتهي الفرصة ان واحد بيحدثه وكلمه وسمعه تبقى هي دي الفرصه يروح له يستمع له. تبقى عنده موهبه. اعميته جنينا. الشاعر قال كده اعميته جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا وغاب ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا ما ضيع الناس الصلاه. يبقى عوضوا ولا ما عوضوش؟ يبقى عوضوا. لكن افتني اننا لما نشوف واحد نقص في ناحيه ننظر الى كمالنا نحن في هذه الناحيه. ولكن لا ننظر الى الكمال الذي عوضه صاحب هذه الايه الموهبة. انا قلت لكم زمان ان الذي ابدع ما ابدع من اللي بيسموه السيمفونية ولا اسمها ايه ايوه اللي بتاع في الغنى دي اصلا ما بيسمعش بتشوف اصلا الذي دوخ العالم فتحا تيمورلنك الاعرج الله. اذا ربنا ياخد حاجه ويعمل ايه ويدي حاجه. ولذلك بقى نظره المؤمن الحق حين يرى انسانا دونه في اي جارحه ما يدلش عليه بجارحته, يقعد بينهم الناس يقول له اه يا ابني ايه يا ترى انت نفح في ايه وقال اللي خايف فيه انت واحد صفر فيه, انما يا ترى انت واحد عشرة على عشرة في ايه تدور تلاقي له ايه موهبة يوم الناس ينعزوا كلهم ويا ايه ويا طرح. فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق خليفة, بس قال له خليك فاك انك خليفة ما انتش اصل كما توكل انسانا في عمل خلاص. معنى وكلت في عمل اعتبر نفسك وكيل بس مش اصيل, فان اعتبرت نفسك اصيل تضيع الايه تضيع الدنيا كلها. ولذلك العقلاء لما يوكلهم يوكل على قدر الحاجة في الوكيل, يوكله في بيع الصفقة دي بس او في شراء الصفقة دي بس او هيوكله بس في الايه في لم الايجار ومش عارف, انما ما يديلوش دفتر الشيكات ما يقولش البنك يديله فلوس الله. اذا هو يريد ان يستجيب وكالته ليه؟ لانه يمكن لما يبقى اصيل يطغى على صاحب الايه على صاحب الحق الايه الاصيل. اذا فلصلاح الدنيا يجب ان يعتبر الانسان نفسه خليفه مستخلف ملوش حاجه في دي ابدا. ولذلك انت بتضطر تبقى خليفه باستغناء بنفسك, انما الحاجة بتخليه. اذا فالاصل في الانسان ان يظل خليفة. الله جاب ادم عشان يعمله خليفة, اي ينزله في الوجود عشان يباشر مهمة اعمار الارض واستنباط اسرار الله في الكون كده من غير كده. ده احنا اللي بنلعب كورة بناخد نضربه مدة ويغلط نصوب له ونعيشه ونقعده في معيشة كويسة ونصرف عليه لحد ما ايه ما يتمرن ويتدرب. كذلك كان الله مع آدم لم ينزله الى الارض عشان يباشر مهمته الا بعد ان دربه. ازاي؟ قال له انت ليك عليها بقى هقعدك في البستان ده, والبستان ده فيه كل ما تحتاج كل وامل حيث شئت, بس اسمع الشجرة ده اوعى تقربها, مش اوعى تاكل منها اوعى تقربها. يبقى الحلال كثير والمحرم ايه واحد. كذلك شأن الله في الحياة, المحرمات هي المحصورة. هل قال الله انا احللت لك كذا وكذا واعد عد لك الحلال ولا اعد لك الحرام بس؟ اعد الحرام بس والباقي حلال. الله شوف الاحتياط التشريعي, مش قال له ما تاكلهاش, قال له ما تقربهاش. ليه؟ لأن قربك منها قد يغريك بها. ولذلك تجد القضية القرآنية في الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها, إنما ذكر في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. أنا حرم الخمر مش شرب بس تواجد معه, لانها يمكن تزين لك مش عارف ايه. في الحلال يقول لك تلك حدود الله ما تتعدوهاش, انما في الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. الله ادي واحد. ثانيا المحلل كثير, طيب عايز كثير والمحرم شيء واحد. عشان يفهم انك انت ان استقرت على تكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة, ما فيش فيها عورات أبدا. فلما وسوس الشيطان وخلى آدم وزوجته يأكلوا من الشجرة ما الذي حدث؟ بدت لهما سوآتهما. ازاي؟ مركز فين السوءة دي؟ قال لك الله أصله كان بيأكل بطهي ربه أن يكون بيا ولا تكونش بيا. فلما بيأكل بطهي ربه بيديله على قدر مقومات الحياة بدون فضلات. لكن لما دخل شهوته وكل من الشجرة أفسد الخلطة الغذائية فبطنه كركبت. وبعدين حد يروح نفسه المية ولا يشق على نفسه أنفوجئ بأن خرقا في بدنه لم يكن هناك فارق بينه وبين كل البق. ما ليه اللي كان لها عورة طلع منها ريحة وحشة شيء قذر أم قاعد يقطع من الشجرة ويتالي فلما ذاق الشجرة بدت له ما سوءاته. عشان يديني بقى حس أن كل أمر يخالف في المجتمع لازم تظهر العورات. إنما إحنا خدنا الأوامر من ربنا يبقى ما فيش إيه عورات. ولذلك حين نكون في الجنة إن شاء الله ونأكل من طهي الله في إن ما نشتهيه يجي قدامنا ماليش ده نأكل ولا نتبرز. ليه؟ لأن طهي بيديك على القدر الضروري. ولذلك حتى كانوا في الحروب عشان العملية دي بقى تخفف مؤونة التمويل وتخفف مؤونة الحاجة إلى الحركة بتاعت إياها دي يقوم يدي الناس قرص كده صغير ايه يقوم ياكل يغذيه انما ما يعملش عنده الا كل اسبوع فضلات ومش عارف ايه بتاعه. فلما ذاق الشجره بدت له ما سوءاته ظهر لها الريحه ولقى ده خرق وحش ده خرق يدخل وذوك خرق يخرج يخرج بعد منتن بعد معطن ومش عارف دي رمزيه على ان حكم الله ما دام منفذا لا تبدو عورة في المجتمع. فإذا رأيت عورة في المجتمع في أي ناحية، عورة علمية، عورة اقتصادية، عورة اجتماعية، عورة خلقية، فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عدت. عايز بقى تصلحه دور على إيه؟ ولذلك لا يغير ما بقوم حتى يتغير إيه بقى؟ شوف المخالفة جاية منين؟ حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم. ومش بس كده. مش قال له كل ما أنت عايزه ما تقربش هذه الشجرة. قال له اوعى من الشيطان. الشيطان عدو ليك ومش هيسيبك في الحكاية دي لأن العداوة مسبقة. ألم يمتنع بالسهولة يعني؟ خلاص احذروا. يا سلام. إذا كان الواجب إن آدم يعمل إيه؟ يأكل من الكل ولا يسمع في الوسوسة الشيطان. لكن هو سمع الوسوسة الشيطان. أراد الله أن ينبهه إلى نعمة العقل الذي أوجده فيه. قال له أعرض المسائل على عقلك. وقال الوسوسة بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني ان كلت منها تبقى خالد ما تموتش. طب يا سيدي لما انت قلت ربنا ليه انظرني الى يوم يبعثون؟ طب ما كنت تيجي تروح تاكل من الشجر بقى. اهو دي كان مهمه العقل اللي بقى. يقول الله وايه اللي طب ايه العتاب بتاعك؟ الله كويس كده. اذا ففتره وجود ادم في الجنه كانت فتره التدريب على المنهج الخلافي. وبعد ذلك حصل تعسر منه. ففهم انه لما تعصب قال له لا خلاص انا اديتك النصائح واديتك مش عارف ايه اخرج الى حياه الارض لتتحرك فيها حركه الخليفه مستصحبا للتجارب اللي انت شفتها فين. خد من الحلال ما شئت وابتعد عن الحرام. واحذر الشيطان هيقعد يوسوس لك. ووضع قضيه لا يزال العالم الى الان عمال بيحارب فيها. شوف وضعها من امتى. يقول لك المرأة عايزة تثبت ذاتها وتطلع تروح وتعمل مش عارف ايه وتبقى ايه وتبقى. طب يا ست يا امرأة لما تعوزي تاخدي سلطة الرجل في العمل اهو اسأل عنك سلطة تناسب هذا ولا سلطتك هي هي؟ طب الرجل هيحمل يحبل الله تبقى انت خدت مهمته زي الحبل. طب الراجل هيولد؟ لا. تبقى انت خدت مهمته وزاد الولاده. طب هيرضع؟ لا ما بيرضعش. يبقى ظلمك ولا ما ظلمك؟ يبقى ظلمك. ولذلك ربنا وضع الرمزية من اول القلب عشان يحل مشكلة لسه بنتكلم فيها الى الان، وسيظل الناس يتكلمون بها الى ان تقوم الساعة. الله. ومن يقول له طب ازاي بقى؟ قال له حينما نصح الله ادم انه ما يستمعش للشيطان، قال له لانك لو استمعته وهو عدو هيخرجك من الجنة، جنة الالتزام بامر والالتزام بايه؟ بنهي. فاذا خرجت من الجنة تشقى، ما قال لهمش تشقياني، مع ان الخطاب لمين؟ فلا يخرجنكما من الجنة، كان الاسلوب يقتضي فتشقيا، انما هو قال فتشقى انا، يعني من اول الخلق سفت الست في البيت، والراجل هو اللي يشقى ويقطع سفتها في البيت. ولذلك ظلت هذه موروثة بدون تضليل وبدون انتماس. لما كان يجي عندنا واحد في البلد يتجوز بنتنا، يقوم رب العائله يقول له انت هتسكتها ولا هتشغل فين؟ سكتها يعني ايه؟ قعدها ست. واحد بقى يجي زي اللي اتحنزقه بقى يقول لك ازاي ادم نبي ويعصي ربنا؟ ما هو زي الشيطان. عصى ربنا زي الشيطان. يقول له اقرا القران كويس. ده فتره التدريب يؤاخذ فيها المخطئ. يصححه له بدون مؤاخذة. احنا في روحنا كلام ذهن، لما يدينا المدرس انشا ولا اختبار يوم يرفض الجواب ويصححه لنا بلحمة بيصوبنا، انما لما يجي اخر السنة يصححنا، يبقى في فرق بين الاثنين. فاذا دي فترة التدريب، من اخطا يصوب له، وعلى حسب السن بتفريع بغيادة. احنا مش كلنا الحكاية الاول يا مش عارف ايه وبتاعه حاجة زي. فآدم في فترة دي كان فترة التدريب فصوب له، خطئ كده ما مصوبنا له، قلنا له كذا وكذا وكذا وكذا، فلم يكن نبيا في هذا الوقت. ليه؟ لان آدم هيبقى ابو البشر، والبشر سينقسمون قسمين، قسم مصطفى وهو الرسل، وقسم مصطفى عليه وهو المرسل إليه. فكأنه في الأول كان بيمثل مين؟ الاثنين. فأعطاله في التدريب المهمة الثانية إنه يغلط فنصوب له. لكن لما قالوا وعصى إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى. هذه الفترة بتاع البشر كلهم زي البشر. ثم اجتباه ربه فتاب عليه. إذا الاجتباء والعصمة جت بعد التجربة الأولى، لأن أبو الاثنين يبقى لازم فيه اللحظتين الاثنين. كلام طيب. طيب الخليفة بقى ده، الخليفة طرأ على وجود خلق له قبل أن يوجد، يعني مش خلق وبعدين شاف هو عايز إيه، ترتب له هو عايز إيه وبعدين خلق. ثم خلقه خلقا يناسب قيامه بمهمته في عمارة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولم يجعل العبادات الأصيلة اللي هي أركان الإسلام هي كل حركة الحياة، بل بس هي الشحنة اللي تعينك على حركة الحياة. فاللي عايز يقول لك بس هم الخمسة دول اركانهم ونعملهم ونسكت، قول له لا، ده دي الطاقة اللي بتروح تستمد فيها من الله علشان تنجح في حركة الحياة. بدليل ان هو قال في صلاة الجمعة ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ما خدهمش من فراغ، ده خدهم من شغل، وجاب الشغل اللي هو قمة العمل كله. البيع في الشبه، وهم تحت بيع في الشبه تشتري وتبيع. قال لك البيع والشراء، قال لك اه، تبقى دي هي للمستهلك والمنتج، ثمرة حركة المنتج وثمرة حركة المستهلك انه يعمل ايه؟ يشتري ويبيع. إذن فنقلك من قمة الحركة الجامعة لكل إنسان. طب وليه ما البيع والشراء؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الشراء. قالك لا، ده هو قال الطبع الإنساني، وعارف إن الإنسان في الشراء في إيه، لكن في البيع عايز إيه. ولذلك لما واحد أهل بيته عايزين شغلانة كده، يقول طيب هروح المحل ويماطل شوية وبعدين يروح، قالوا ليه ساكت ساكت؟ لأنه مش عايز يطلع إيه. لكن في البيع فجاب الحركة في التجارة اللي هي البيع اللي هي على طول. طب اللي بيزرع ده هيقعد 6 أشهر لما تيجي الزراعة، إنما اللي بيبيع كل صفقة لها إيه. فجابوا من أهم حاجة اللي هو إيه، وزروا البيع. طب خد البيع وساب الشراء. طب لما جه قال فإذا قضيت الصلاة، قال إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى اشتغل بقى وشوف فضل ربنا. الله قال لك إذن رسوله لم يقل بني الإسلام على خمس، إن هي الإسلام. قل له شوف النص، بني الإسلام على خمس، يبقى المبني غير المبني عليه. شوف أدي الأسس بس، وبعدين الإسلام هو أنا لما أعمل الأساس والأعمدة أسكن، ده لازم بقى هيبقى أوضة فلوس وأوضة صفرة وأوضة نوم وما بتاع مطبخ وبيت مية. الله، إذا الإسلام مش هو الأركان دي، الأركان دي الشحنة التي يستدعيك ربك إلى لقائه علشان تأخذ مدد منه يعينك على مهمة الحياة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا الحركة زي شحنة، انت لما تاخد البطارية وتوديها تنشحن، هل هي ساعة ما تنشحن بينور بها الراجل ولا بيديلها الطاقة بس؟ وبعدين انت تاخدها تعمل بها ايه؟ هي دي الشحنة. ومن عجيب امر الرحمة الالهية بخلقه انه يجعل الذهاب الى شحنة الطاقة الانسانية فرضا تكليفيا. يقولك لازم تقابلني 5 مرات في اليوم، لأن انت صنعتي، والمهندس الصانع عايز الصنعة تعرض عليه كل يوم 5 مرات. بالله لو اي صنعة عرضت على صانعة 5 مرات هيبقى فيها عطب؟ ميبقاش فيها عطب. بس يجب ان تفرق بين صانع من البشر وصانع خلق البشر. الصانع من البشر يشوف التلفزيون ولا يعني يقولك ده مسمار مقلول، يجيب مسمار كده ويحطه في السنة. لكن انا لما بروح لربنا ما عملش فيه حاجه، لا جاب مسامير ولا ايش. قال لك لان المهندس بتاع الصنعه ماده، فشفاك بالماده، ولكن ربك غيب يشفيك بالغيب. اذا لازم نفهم الدين على حقيقته. اذا فهمنا الدين على حقيقته كل واحد يعمل ايه؟ كل واحد يعمل مهمته ويعرف ان غيره لو تفوق عليه في شيء فتفوقه هذا راجع اليه لا لصاحب التفوق. ازاي؟ قال لك لما يكون واحد متفوق في شيء ويعمل لك خدمه، تفوقه هيظهر في خدمته ليه. ايوه. فاذا انا استفدت من الحاجات دي كلها، انا اللي مش متفوق في شيء ما انفعوش ولا انفع نفسي ايضا. بدليل انتوا سمعتوش في الفلاحين يقول لك باب النجار مخلع؟ قال لا، لما يعمل باب ليك انت ولا الثاني يوضبه كده عشان ايه، انما لما يعمل باب لنفسه مش هيدفع فيه فلوس. تبقى انت لما تشوف واحد متفوق عنك في شيء والفايدته هذا التفوق عائد عليا فما حقتش عليه، بل اقول له ربنا يزيدك، ربنا يحميك، ربنا مش عارف ايه. احنا في الفلاحين طبعا ثرواتنا كلها شويه حيوانات ومواشي، فلما كان يموت مثلا عجل من اللي بيضلنا في الساقيه ولا بيحرق تبقى مصيبه في البيت، لان حركه الحياه ولا الجاموسه اللي بتحشي. فمرة شفنا ناس بيعيطهم العجل طالع ميت على عربية. فسألنا ايه الناس هتعيط على الحيوان؟ الناس بتعيط على اباء اهلي اللي ماتوا مش عارف ايه. فواحد يجي عائل يتصب على الواحد يقول له بعدين نقول لك. بعد كده قال له ايه الحكاية؟ قال له العجل دي اللي بيحرص وبيزور في الساقية ويروي ويطلع زر وبيدي للناس اللي في الحارة دي كلها ملوخية شوية برد شوية لبن. فلما يشوفوه يقولوا انحرمنا من الحكاية دي يزعلوا. اذا الهبة المبذولة عند الخلق عائدة على مين؟ على كل الخلق. يبقى لما تشوف واحد احسن منك قول يا سلام ربنا يزيدك ربنا يبارك لك ربنا. ولما الجاموسة تمشي كده قول الله يحميك. طب وما كانش منها لبن ما يعرفش هيقول ايه بقى الله. اذا لازم الانسان ساعة ما يشوف واحد مجود عنه في شيء اولا يبحث وانا مجود عنه في ايه؟ هذا التعادل. طب تجوده في الشيء ده انا عايد عليا ولا عليه؟ ده يمكن خياطه ما بيعرفش ما بيتصلش الا بيها كويسه لنفسه. يبقى عايد عليك انت. تبقى انت تغبط كل واحد متفوق ولا لا؟ تغبط كل واحد هو خصوصا اذا احتجت اليه. زيك لما تكون مثلا زعلان من واحد وبتاع وبعدين تعرضت انك تبني بيت تقول لا فلان ده بني حلو. فلان مرفقاتي كويس. فلان مش عارف ايه. بتجيب الايه؟ الجيد عشان مصلحتك. تجيب الجيد تعال في نفسك انت وفي انفسكم افلا تبصرون. الايد اليمين دي مش بنزاول بها الاشياء؟ بنزاول بها الاشياء. والايد الشمال برضه بنزاول بها اشياء مناسبه لك. الايد اليمين بنقدمها للسلام على الاشراف وعلى الناس الاكابر ومش عارف ايه. احنا كنا قلنا الكلام ده انكم كنتم تاتوننا على اليمين. واليمين دي الخير واليمين فيها التيامن واليمين مش عارف ايه. والشمال قال لك ما يجي معمول الاشياء مخصوصه. طبعا انا عايز اقص بواطي. اقص الشمال بمين؟ باليمين. يطلع القصه في الشمال ما اليمين بتعود على الحركه بقى. لما اجي اقص اليمين بالشمال تتلعبك وياي. اذا موهبه اليمين عادت على الشمال وعدم موهبه الشمال عادت على اليمين. اذا لازم اعلم ان الكون كمالات مستطرقه تستطرق كده زي الايه؟ زي الميه. ربنا لما خلق الانسان بقى زي ما قلنا خلقه على صورته على صوره ده على صوره ده اعطى له تكوينات تناسب مهمته. ايه التكوينات؟ اول تكوينات الجوارح اللي فيه بنسميها الاول حواس. يعني بنحس بها الاشياء. كان زمان بيقولوا عنها الحواس الخمس ولذلك اخطأتم وقال لك الحواس الخمس الظاهرة. لكن يمكن في حواس مش ظاهرة. نقول له صحيح. طيب انا لما احب ابص ببص بعيني شيء جميل لكن طب انا لما جوع اوجد اكل ايه بقى شفتها ازاي دي بقى؟ بعيني بمناخيري اديني احسيت اهو. قام قال لك ده في حواس غير ايه؟ غير ظاهره. يبقى خلينا في الحواس الظاهره. الحواس الظاهره دي اللي هي ايه؟ العين اللي ترى ادي واحد واللسان ليتكلم وليذوق والانف ليشم والانامل ليلمس. يبقى كل واحده لها ايه؟ والودن عشان نسمع. تجد من ترتيب الحواس الخمس جاء التكليف على مقتضى هذا التكليف. ازاي؟ قال لك كل جارحه في الانسان حتى او غيره لها عمل. فاداء كل جارحه لمهمتها اسمه ايه؟ عمل. لكن في فعل بقى بعد العمل. يبقى العمل غير الفعل. العمل القلب يعمل بالنية كده واللسان يعمل يتكلم والوزن تنصب والمناخير تشم ودي تمس الاشياء. دي اسمه ايه كله؟

قال لك التقيله اجهدت العضله دي والخفيفه ما اجهدتها، وعلى قدر الثقل في الكتله والكثافه يكون الايه بتاعها. ولذلك تيجي العضله لها طاقه لحد ما تقول بتاع الحديد تقصر ويشيل 50 كيلو بس، العضله خلاص ما عادتش تقدر. يقوم يقول له يا اخي اسرق العضله، يعني ايه؟ كل يوم زود لك نص كيلو، يوم النهارده شال 50 يجي بكره يعمل ايه؟ يشيل 50 ونص، تبقى سهله شويه. بيقول لك اسرق العضله لحد ما يبقى يجيب رقم ايه؟ رقم عالي لحد ايه؟ لحد 100. فده يسموه حاسه الايه؟ العضل. اللي يعرف ثقل الاشياء وكثافتها يعني كتلتها جامده عن غيرها. طب ادي حاسه. طب قال لك طب انت تروح تشتري قماش وبعدين تمسك كده القماش وتمسك الثاني تقول لا ده دي انعم وده ارق. في فرق بين ارق وانعم. ارق يعني في السمك، تقول لك ده تقيل ينفع في الشتاء دي، لا ده خفيف ما ينفعش ولا في الصيف. بقى انام لك مش عملت كده حسيت بان ده خفيف ازاي الكلام ده؟ قال لك دي حاسه الايه؟ حاسه البعد. يعني ايه البعد؟ الانملتين لهم عشق ويا بعض كده، لما يحسوا كده يعرفوا انهم قريبين من بعض، ان جت ورقه بينهم يعرفوا انهم ايه؟ بعدوا عن بعض. ان جال ورقتين يقول بعدوا اكثر، ان جت ثلاثه كرتونه يقول ده بعدها. اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. هي دي اللي بتقول اذا حواس. اذا كل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتلتقط من الوجود وتعرض على العقل، والعقل يقعد يغربلها ويشوف ايه اللي ينفع عشان يبقى مبدا. مبدا يعني ايه؟ يعني ايه نمشي عليه في حياتنا ولا يعيش نجربه مره ثانيه، اللي هو يبقى ايه؟ عقيده. صحه العقيده ما تيجي في القلب، القلب بيضخ سائل الحياه في الجسم، الجوارح بتعمل ايه؟ ما هي بتسخر عاد. تقوم لما العقيدة تدخل في القلب وتستقر يضخ مع السائل عقيدته، تبقى الجوارح كلها تاخد الايه؟ تشرب العقيدة. ولذلك وفي الجسد مضغة اذا صلحت واذا فسدت فسد الجسد كله. طب عال قوي وبعدين قال لك بس قال لي حواسه وبس كده؟ طب قال لك لا، وخلق العقل اللي هيغربل، وخلق القلب اللي هتستقر فيه العقيده ويضخ كده كلها للجوارح. قال لك وخلق في الغرائز. غرائز؟ غرائز يعني امور لازمه لك، بس انت قد تحولها عن واجبها. يقوم الدين يجي عشان يقول لك عل الغريزه، يعني انا مش عايز افطس الغريزه دي لان انا هي لازمالي. طب غريزه الجوع ضروريه ولا مش ضروريه؟ طب عال قوي. والغريزه الجنسيه؟ طب ما هي كده برضه ضروره. قام قال لك بس احنا عايزينك الدين يعليها. يعليها يعني ايه؟ ما يخليهاش واطيه. ازاي؟ يستعملها فيما خلقت له ولا يزيد. غريزة الجوع خلاها تديك مقومات حياتك. حسب ابن آدم ايه؟ لقيمات يقمن صلبا. ما تعملهاش بقى ايه؟ شرع. طب حب الاستطلاع غريزة. حتى واحد لما يشوف اتنين بيتكلموا بعض يحاول يقدم كده عشان واحد عايش مش عارف يقول لك يا اخي عايش ازاي دي؟ شايفه ده مرتبه بسيطه مش عايز يستطلع يشوف حالته ايه. دي حب الاستطلاع غريزه. يقول لك ايوه حب الاستطلاع غريزه، بس لا مهمه، مهمه ان تكتشف بها سر الله في الوجود، انما ابعدها عن انك تتجسس عن الناس. ما تتجسسش، تبقى بتعلي الغريزه ما تتفصهاش. ولذلك حق سبحانه وتعالى ياتي للمؤمنين على منهج واحد بحاجات متقابلة. عزيز وجليل يقول لك ايوه مش مطبوع على عزة دائمة ولا على جلة دائمة. في موقف يتطلب ان يكون عزيزا وموقف يتطلب فالعزة تبقى على مين؟ على اللي عمل عليك اي، تعمل عليك اي متكبس. والدليل ان المؤمن اللي منكسر خليه بدليل له. ولذلك يقول لك ايه؟ اشداء على الكفار وحماء بينهم. يقول لك شديد ورحيم يعني في وقت واحد نتيجة ازاي دي؟ وما لك دليل على ان المؤمن لا تكيفه غرائزه الا بمعدلات خالق الغرائز. معدل خالق الغرائز نقول له يا دي كويس. اشداء لان انا عايز وقت ابقى شديد. ورحيم عايز وقت ابقى ايه؟ ابقى رحيم. يبقى اذا الغرائز اللي موجودة غرائز طبيعية. والمراد لا اننا نموت الغرائز ولكن نعزل الغرائز بحيث لا نستعملها الا في مهمتها. غريزة الجنسية دي غريزة. يقول لك صحيح دي غريزة. لكن اوعى تاخدها على انها انطلاقة عربدة في اعراض الناس. بل استعملها فيما احل الله. ازاي؟ قال لك هتتجوز واحدة مخلوقة لله زي السماء. شوف ربنا حب يجمعك بأي طريق. يبقى أنت بتنفذ الغريزة إيه؟ في مهمتها. ليه؟ أم قال لك علشان ما دام أنا عامل الإنسان خليفة ما عايز آدم يخلف تعيجه إزاي؟ إلا بالتكاثر. والتكاثر هيجي إزاي؟ بالإخصاب. والإخصاب هيجي إزاي؟ ببويضة وميكروب مش عارف إيه. ودي يجي منين؟ من الرجل وامرأة. تعلية الغريزة مش إثناء الغريزة. لأن الغريزة لها مهمة ومهمة ضرورية ومخلوقة لله. بس لها أمل ولها مجال ما تعديش جرعا. فتكلمنا على الغريزة الجنسية اللي أعنف غرائز الإنسان أعنف غرائز النفس البشرية. ودي لا توجد إلا في السن اللي احنا عارفينه اللي بنسميه سن البلوغ. فإذا ما نظرنا إلى أنني أستبق الغريزة مصحوبة لمنهج حركتها لمن خلقها يبقى الأمور تمشي طيب. ليه؟ قال لك أي نسل محسوب عليه وموثوق بأنه يبني يقوم حناني عليه يبقى كامل. إنما لما أشك في أنه يمكن كده ولا كده أهمله ولا المرأة تولده ترميه في الشارع ولا تخنقه تموته. ونقول اللي بيعلي الغريزة بيعمل ايه؟ بيجي بشرف نفس وكبرياء ايمان ويخبط على باب اللي عنده بنت ويقول له انا عايز اخطب بنتك. مرحبا بك يا ابني اتفضل. الله. طب خلي واحد يقول للواحد ده الواد فلان بيمر على البيت يلاقي العيال واقفين في الشباك وبيقعد يتمحك بهم كده تعمل فيه ايه؟ اروح بيت اموته. انما ده قعده وقدم له تحيه ولما نيجي نبدا المساله بقى هي زغره ثانيه واللي ليها زغره والدنيا تقال. الله ما الفرق بين هذه وهذه؟ دي غريزه محكومه بمنهج خالقها. وديك غريزه هيصه. يوم الحق سبحانه وتعالى ليضمن الامثال والامثال يبقى انا واثق انهم ولادي فأعتني بتربيتهم عشان هم محسوبين علي قدام المجتمع يبقى لازم يأمن لهذه بأنها مأخوذة بمين؟ بكلمة الله. وإذا أخذت بكلمة الله كما قال رسول الله جدع الحلال أنفى الغيرة. اللي يغير كده على البنات لما يجي الواحد يخبط عليه ياخد بنته يبقى مبسوط ويمشي على كده. وأنا لما يزفها الإيه يقول له زمان لما يزفوها الجزء تقوم امها تروح وياها وكانت امها مش موجوده تروح خليتها تروح عمتها قالوا تقعد وياها بالليل وتروح تصب عليه وتاخدها كده في حضنها. ادي منهج الله. الله. يبقى اذا الغرائز مخلوقه في النفس الانسانيه علشان تبقى لكن تبقى في اطار ما خلقت له. ولذلك احنا بنظلم الحيوانات. الانسان بيظلم الحيوان. قال لما يتكلموا عنده يقول لك ده شهوه بهيميه ويقولها كده بالشده به. يقول له شيخ والله انت ما بتفهم. بهيميه ايه؟ طب خلي البهيمه حملت من فحل اتمكن منها فحلا اخر ولا هو شمها يجي ناحيتها؟ انما انت حلو. لا يبقى هي بهيميه بقى ولا انسانيه؟ تبقى إنسانية. دوك واخد الغريزة على قديه. احنا قلنا زمان العجيب ان الانسان ياكل في عزومه، ساعة ما يبقى في عزومه يبقى له 7 أمعاء، ولما يكون في بيته يبقى له 100 واحد، ولما يكون في بيته يبقى كتر خير الدنيا اللي عقله ربع فرخة. وان كان معزوم بقى والله شوف يخطف فرخة وكفت حمامه وورث مش عارف ايه دي؟ الله، ايه الحكاية دي؟ صدق رسول الله، الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 100 واحد. نعم الله، صاحبنا كالفرخة وكان بيأكل في بيت ربع كالفرخة وفرد حمام وقال لك ده حتة سمك، ده سمك كويس او هنا ده مش عارف ده لحظة بسيله ده مش عارف ده ميور. طيب هات الحيوان وخليه يرميله البرسيم ويشبع وكتفه عشان ياخد عيد برسيم. اهو ده الغريزة واقفة ايه عند حد ألم. الله، اذا الألم المطلوب مني انني ربنا عمل فيه حواس التقص بها من الكون واعرضها على العقل واخد الناضج منه، ولما ينضج قوي انا سقطه على قلبي عشان يبقى عقيدة. عند غريزة غير الحواس، الغريزة دي اعملها اشوف ربنا خلق قال ايه. الله، يقول هو ربنا خلق الغريزة دي للاستمتاع ولا للنسل؟ انما الاستمتاع جاي ليه؟ قال لك لان النسل ده له مطالب متعددة مش كده، يبقى جاهز الفقر والعيال يمكن يزهر الناس بالنسل ومش عايز الناس هيتعبوه، يوم ربنا يخلق المسألة دي ايه ومعها لذة، يقوم يروح للذة ويمكن الناس ده مش قباله يوم يجي لإيه. لو لم يربطها بلذة يمكن أكثر الناس مسخنش عشان ايه طبيعات الحياة. طب يبقى ربطها باللذة علشان تبقى عندك كويتي وتروح. ولذلك المرأة لما تروح تولد شوف الجعر الساعة ساعة الطلق ما يجي في الوقت ده تقول طوبة، وبعد ما تهدي تتمحك. نعم، يبقى ربطها باللذة عشان عمارة الكون. الله، يبقى اذا دي تعلية الاسماء تعلية الغرائز، في بعض الحواس الغرائز وفي بعض الغرائز حاجة اسمها العاطفة. العاطفة، العاطفة الشيء اللي محدش غادر يشوف له سبب، ما بتشوفش واحد تقول والله يا شيخ انا كريت الجدع ده من اول ما شفته لله كده. طب ليه ده عمل فيك ايه؟ ده علمت ولا عملت ولا اهيد. العاطفة بقى، العاطفة ما يكون لك ابن غبي تحبه بعاطفتك، لكن ابن عدوك الذكي تحبه بعقلك. يبقى العاطفة دي ملهاش ايه؟ ملهاش بقى. ولذلك لا تكليف فيها، لا يكلفش ربنا بحيث في العواطف. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مقبولا يحب له زي ما بحب كويس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه. أهدي واقفة بقى، من اللي وقف فيه؟ سيدنا عمر. قال له يا رسول الله عن مالي وولدي معقول؟ إنما نفسي لا. فكررها رسول الله، يا رسول الله كررها رسول الله. فلما كررها رسول الله أعمل عمر عقله. هل لا يكررها إلا إذا كانت عزيمة؟ ده لازم هو يعرف حب تاني، ده الحب العقلي مش الحب العاطفي. أقول أنا لولا محمد ده جه هداني، أنا كنت رحت في داهية. فتحب محمد زي ما بتحب الدواء المر، انت حبيته بعاطفتك ببعضك. ففهم عمر ان الحب المطلوب شرعا حب الايه؟ العقل. وان كان بعد ذلك لما تدخل بقى في عشق الذات ومش عارف ايه تبقى ايه تبقى اعتقد موضوع سهل موضوع ايه. ولذلك الشرع لما تيجي ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا ايه اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم اي لا يحملنكم على الجريمه شنآن يعني بغض لا يحملنكم على الجريمة بغض. ليه؟ يبقى إذن البغض مش ممنوع لأن دي مسألة عاطفية وببغض ده بحب ده ما حدش يقول اللي عملته لكن ابغض من شئت وأحب من شئت. ولكن إياك إن البغض بتاع فلان تجعله ينظلم للناس والحب لفلان يجعله يظلم الناس إنما أنا ما بتدخلش بيه ما بتدخلش في البغض هو ايه ولا ايه. يبقى اذا دي اسمه ايه اسمها عواطف. العواطف دي ملهاش تكليف. ليه ملهاش تكليف؟ لان ملهاش انضباط ذاتي. احنا نعرف انت عاطفه مالك دي ليه ما نعرفش انما ميل حب اللي تحبه كويس وابغض اللي تبغضه بس اياك ان يكون بغض انسان يظلمه ولا حب انسان يجامله. ده كلام كويس أوي. حين نرتجل الحواس والغرائز والعواطف ربنا بده يجسد لي العواطف دي اللي مدارية. ليه؟ قال لك لأن الحواس معروفة عين بتشوف وإذن بتسمع ومناخير بتشم كده ولا إيه؟ دي معروفة. طب والغرائز؟ قال لك لا أشياء بنعرفها به لما يحن الإنسان لأهله ولا بتعمله بنعرفها ولما اروح اجيب اكل. طب والعواطف ازاي بقى تعرف؟ ام قال لك انا هضربها لك مش في الانسان انا هضرب لك بها مثل في ادنى من الانسان. ايه في الاجناس ادنى من الانسان؟ الحيوان النبات. قال لك لا ده انا هترقى قوي وياك ده انا هضربها لك في الجماد اجيبها بايه؟ في الجماد. ازاي بقى؟ قال لك اقرأ القرآن كويس. لما جه يتكلم عن قوم فرعون قال ايه؟ قال خفل الداعي مش كده؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. ده البكاء ده منظر عاطفي. الله لا السماء والأرض بتبكي؟ لو ما كانتش بتبكي كان نفل البكاء عنها معهم ملوش لازمة. إنما لازم هي بتبكي على الناس ودول ما تبكيش عليهم. ولذلك يقول لك فلان نبى به المكان. المكان كله الله. طب فما بكت عليهم السماء والارض. يبقى فيه ناس المقابلين لفرعون. هات اسيا مثلا مرات فرعون. يبقى دي معناها مقابل انه تبكي عليها السماء والارض. يبقى جعل للجماد هو السماء والارض بكاء وبكاء ينشا عن عاطفه. العاطفه دي ما نقدرش نتحكم فيها ولا لنا دعوه بيها. الله. طيب الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه حللنا الاشكال دي لما سمع الكلام ده في القران. قال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في السماء وموضع في الارض. بكى عليه. أما موضعه في السماء فمصعد عمله. عاد حينحرم من صعود الكلم الطيب له وميزه. وأما في الأرض فمصلاه. طول المكان ده هيفقده ما عادش حد يصلي وهنا. طب ويا بروفيسور قال لك اه لأن لما يجي واحد يصلي في مكان المكان ينبسط فيه. ليه؟ لأن المكان له التزامات التسخير. كل شيء يسبحه بحمد الله. فلما يلاقيه عبزيه كده بيسبح ويقول الله اكبر ومش عارف ينبسط فيه ولا لا؟ ولما يكون واحد بقى يزعل منه الله. اذا ده فيه اسمها الايه؟ العاطفه. يبقى الانسان عنده كم حاجه؟ حواس تلتقط. عقل يختار وينقل. قلب تستقر فيه العقائد التي لا تبحث بعد ذلك. غرائز تدفعه الى فعل اشياء ضروري في الوجود. فلازم تخلي الغريزه في مجالها ومكانها، اوعى تاخدها حته ايه؟ حته ثانيه. طيب عواطف، قال لك العواطف دي انت حر فيها، بس لا يترتب عليها ظلم ولا مجامله، لا ظلم عدو ولا مجامله ايه؟ ولا مجامله حبيب. كلام طيب قوي. ايه المقدمه دي جايه ليه؟ قبل ما ندخل على الايه اللي جايه دي كان لازم نتكلم فيها. ايه هو بقى؟ احنا قلنا سلام على الياسين، الاول قال الياس والثاني ايه؟ قال الياسين. انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين.